بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبات الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. لهذا اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الرابعة. عنوان درسنا منهج الإسلام في مكافحة الجريمة، ويقع درسنا في صفحة 95. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم الجريمة، تعداد مخاطر الجريمة وآثارها، توضيح منهج الإسلام في مكافحة الجريمة. سبق وأن تعلمنا أعزاء الطلبة أن الشريعة الإسلامية اعتنت بتهذيب النفس الإنسانية وضبط تصرفات الإنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق ما جاءت به من توجيهات ومن إرشادات. لأن لو سئلنا ما هو دور التوجيهات والإرشادات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتهذيب النفس الإنسانية وضبط تصرفات الإنسان، دور هذه الإرشادات وهذه التوجيهات وفائدتها أنها أولا تجلب له الأمن، ثانيا تحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. السؤال: ما هي أهمية الأمن؟ الأمن أعزائي الطلبة حاجة إنسانية لا تقل أهمية عن حاجات الإنسان الأخرى. ما هي حاجات الإنسان الأخرى؟ الإنسان يحتاج الغذاء واللباس والدواء. أيضا أهمية الأمن في أنه أساس لاستقرار المجتمعات، أيضا يحقق ازدهار المجتمعات، أيضا من دونه لا يستطيع الناس أن يمارسوا شؤون حياتهم اليومية على الوجه الأمثل. إذا لذلك الأمن مهم، أهمية لا تقل عن حاجات الإنسان الأخرى، هو أساس لاستقرار المجتمعات، أساس لتحقيق ازدهار المجتمعات، من دونه لا يستطيع الإنسان أن يمارس شؤون حياته اليومية على الوجه الأمثل. لهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية بالتشريعات التي تضمن دوام الأمن والاستقرار وتضبط التعامل بين الناس على أساس الحقوق والواجبات. إذن لماذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتشريعات التي تضمن دوام الأمن والاستقرار وتضبط التعامل بين الناس على أساس الحقوق والواجبات؟ من عيد، أولا لأن الأمن أساس استقرار المجتمعات، ثانيا الأمن يحقق ازدهار المجتمعات، ثالثا من دون الأمن لا يستطيع الإنسان أن يمارس شؤون حياته اليومية على الوجه الأمثل، إضافة إلى أن الأمن حاجة أساسية لا تقل عن حاجات الإنسان الأخرى. أتدبر وأبين، أتدبر قول الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم أبين لماذا قرن الله تعالى نعمة الإطعام بنعمة الأمن. الإجابة: الجمع بين الإطعام من الجوع والأمن من الخوف يعني يبين نعمة عظمى على الإنسان، لأن الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحقيق هاتين الأمرين أو هذين الأمرين وهاتين النعمتين. فلا يعيش الإنسان مع الجوع، لا يستطيع أن يعيش مع الجوع، ولا يعيش مستقرا مع الخوف، يعني ما في استقرار مع وجود الخوف، ولا في حياة سعيدة مع وجود الجوع. إذن لا تكتمل النعمة للإنسان إلا باجتماع نعمة الأمن ونعمة العافية أو نعمة الإطعام ونعمة العافية في البدن. طبعا هذه الإجابة من خارج الكتاب، فبالتالي هذا النشاط غير مطلوب. إذن خطتنا في هذا الدرس وخريطتنا في هذا الدرس، سنتحدث عن مفهوم الجريمة، مخاطر الجريمة، عندنا أربع مخاطر، أقسام الجريمة، عندنا ثلاث أقسام للجريمة في الفقه الإسلامي، ومنهج الإسلام في مكافحة الجريمة قبل أن تقع وبعد أن تقع. أعزائي الطلبة، الشريعة الإسلامية كانت حريصة على الحد من الجريمة، يعني منع توسع الجرائم ومنع انتشار الجرائم والقضاء على أسبابها كليا. لماذا؟ علل: حفاظا على أمن المجتمع. ما هي الجريمة؟ الجريمة هي كل مخالفة لأمر الشارع رتب عليها عقوبة دنيوية. إيش يعني الشارع؟ الشارع هنا المقصود به المشرع، الله سبحانه وتعالى. إذن المقصود بالشارع هنا الله عز وجل. إذن الجريمة هي كل مخالفة لأمر الشارع رتب عليها عقوبة دنيوية، سواء كانت هذه المخالفة بارتكاب أمر ممنوع مثل شرب الخمر لأنه ممنوع، مثل السرقة ممنوعة، مثل الرشوة ممنوعة، القتل ممنوع إلى غير ذلك، فهذه جرائم بارتكاب أمر ممنوع، أو قد تكون الجرائم بترك أمر واجب مثل التخلف عن الجهاد إذا دعا إليه ولي الأمر، ومثل ترك الزكاة وترك الصلاة وغير ذلك من الواجبات. إذن الجريمة نوعين، جريمة قد تكون بارتكاب أمر ممنوع، وجريمة قد تكون بترك أمر واجب. أعطي مثالا آخر على جريمة فيها فعل أمر محرم أو ترك أمر واجب. جريمة فيها فعل أمر محرم مثل الزنا، قذف المحصنات. جريمة فيها ترك أمر واجب مثل ترك الصلاة. ثانيا، مخاطر الجريمة وآثارها. كلنا نعلم أعزائي الطلبة أنه للجريمة مخاطر كبيرة جدا على الفرد وعلى المجتمع. من ذلك أنه الجريمة تؤدي إلى استحقاق غضب الله تعالى وعقابه، لأن مخالفة أمر الله عز وجل وترك أوامر الله عز وجل تجلب غضب الله سبحانه وتعالى وعدم التوفيق في الدنيا، سواء للفرد أو للمجتمع. يعني المجتمع الذي تنتشر فيه الجرائم، المجتمع الذي يترك أهله أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا مجتمع يحرم من المطر، يحرم من التوفيق، يحرم من الانتصار على الأعداء، يحرم من نعم كثيرة، ويعاقبه الله سبحانه وتعالى، ويستحق هذا المجتمع غضب الله عز وجل. أيضا الإنسان الذي يفعل الجرائم يستحق غضب الله تعالى. لذلك قال الله تعالى عن جريمة القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاء القاتل المتعمد. الآية تدل إذن على أنه من مخاطر الجريمة ومن آثارها على الفرد وعلى المجتمع استحقاق غضب الله وعقابه. ثانيا، الخطر الثاني من مخاطر الجريمة ومن آثارها الإخلال بأمن المجتمع، لأن ارتكاب الجرائم بينشر الخوف بين الناس وينشر القلق بين الناس، وبالتالي يعني هذا يخل بأمن المجتمع وينشر الفساد بين الناس. يعني المجتمع الذي تنتشر فيه الجرائم، أهل المجتمع أو سكان المجتمع بصيروا يعني لا يشعرون بالأمن على أنفسهم. فمثلا انتشار جريمة السرقة بين الناس، إذا الإنسان بده يخاف نتيجة انتشار جريمة السرقة، سيخاف على سيارته، على بيته، على زوجته، على أولاده، على بناته، على نفسه، على أي شيء يملكه. تعاطي المخدرات، إذا الإنسان بيعيش في مجتمع يتعاطى فيه الناس المخدرات بكثرة، سيخاف الإنسان ويشعر بالقلق. تناول المسكرات أيضا، الإنسان الذي يعيش في مجتمع يتناول أهله المسكرات بصورة كبيرة جدا وبيغيب عن الوعي، هذا إنسان سيشعر بالخوف والقلق. القتل أيضا، إذا الإنسان في مجتمع أهله يمارسون القتل بصورة منتشرة بصورة كبيرة، هذا سيخل بأمن المجتمع، سيشعر الإنسان بالخوف بالقلق بالاضطراب. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآية تدل على أنه من مخاطر الجريمة ومن آثارها الإخلال بأمن المجتمع. ثالثا، من مخاطر الجريمة ومن آثارها إيقاع الفتنة والعداوة بين الناس، لأن الجرائم تؤدي إلى حدوث كراهية، حدوث مشاكل، حدوث عداوة وبغضاء بين الناس. يعني أهل القاتل وأهل المقتول ستحدث بينهم فتنة، يعني أهل المقتول لن يشعروا بنوع من المحبة ولا بنوع من المودة تجاه القاتل، هذا مستحيل. وبالتالي الجريمة تؤدي إلى حدوث بغضاء وعداوة وتقاطع بين الناس. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، الميسر اللي هو القمار، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالآية تدل على أنه من آثار الجريمة ومن مخاطرها على الفرد أن الجريمة تؤدي إلى إيقاع الفتنة والعداوة بين الناس. فتناول الخمر ولعب القمار يؤدي إلى حدوث مشاكل بين الناس. رابعا، من مخاطر الجريمة ومن آثارها إضعاف الاقتصاد. شو دخل هذا في الاقتصاد؟ لأن انتشار الجريمة في المجتمع بيؤدي أنه ينعدم الأمن والاستقرار، وبيؤدي إلى كثرة الجرائم. وبالتالي التاجر أو المستثمر الذي يلاحظ انعدام الأمن في مجتمع وانعدام الاستقرار في مجتمع سيخشى على أمواله، سيخشى على تجارته، وبالتالي سيمتنع عن العمل أو ينقل تجارته وأمواله وشركاته إلى بلد آخر نتيجة انعدام الأمن في هذا البلد. أفكر، أتدبر قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ثم أفكر في خطورة المعاصي والجرائم وأثرها في عدم استقرار المجتمع وزوال النعم. أعزائي الطلبة، انتشار المعاصي يؤدي إلى انتشار الجرائم، وانتشار الجرائم والتهاون في هذه الجرائم يؤدي إلى استحقاق غضب الله سبحانه وتعالى والحرمان من دوام نعمة الله عز وجل ونزع البركة من هذه النعم، وهذا ما تتحدث عنه الآية الكريمة. طبعا السؤال أو النشاط إجابته من خارج الكتاب، فبالتالي هو غير مطلوب معنا. ثالثا، أقسام الجريمة في الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي أعزائي الطلبة يقسم الجرائم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول يسمى جرائم الحدود. ما هو تعريف جرائم الحدود؟ هي المعاصي التي أقرت الشريعة الإسلامية عقوبات محددة لمرتكبيها، فلا يزاد عليها ولا ينتقص منها. إذن العقوبة محددة، الله عز وجل هو الذي حددها. وسميت الحدود بهذا الاسم لأنه لا يجوز تجاوزها، يعني لا يجوز تخطيها، فاللي بتخطاها تجاوز الحد وبالتالي ارتكب هذا الذنب أو هذه المعصية. من الأمثلة على جرائم الحدود حد شرب الخمر، وعقوبة حد شرب الخمر 80 جلدة، فاللي بيشرب الخمر عقوبته في الشريعة الإسلامية أن يجلد 80 جلدة. حد القذف، وحد القذف طبعا هو اتهام الأبرياء بجريمة الزنا، اتهم إنسان بريء أو امرأة بريئة بأنها فعلت الفاحشة وارتكبت جريمة الزنا، هذا تعريف حد القذف. عقوبة حد القذف 80 جلدة أيضا. أفكر وأبين بالتعاون مع زملائي وزميلاتي، أفكر في الأثار الإيجابية المترتبة على تطبيق الحدود الآتية. شرب الخمر، حد شرب الخمر، ما الأثر الإيجابي المترتب على جلد شارب الخمر؟ الأثر الإيجابي أنه هذا الحد يحفظ أمن المجتمع، يحفظ صحة الإنسان من الضار. حد الزنا، تطبيق حد الزنا يحفظ النسل، يحفظ العرض، يمنع من التهاون في الاعتداء على الأعراض. حد السرقة، تطبيق هذا الحد يحفظ أموال الناس وممتلكات الناس ويردع التعدي عليها. حد القذف، هذا يمنع الناس من التطاول على الأعراض ويحد من آفات اللسان في المجتمع. مثل هذا النشاط أعزائي الطلبة أيضا من الأنشطة اللي إجابتها من خارج الكتاب، فبالتالي هو غير مطلوب معنا، لكن معرفته لا تضر. النوع الثاني من الجرائم في الفقه الإسلامي جرائم القصاص، والمقصود بجرائم القصاص هي المعاصي التي عقوبتها القصاص. ما هو القصاص؟ المقصود بالقصاص معاقبة الجاني يعني المجرم بمثل ما فعل، ويكون ذلك في الجرائم الواقع عمدا على النفس بالقتل أو الجرح أو بقطع الأعضاء فقط. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الآية تدل على أنه من الجرائم التي وضعتها الشريعة الإسلامية جريمة القصاص، أو تدل على حكم القصاص. الشريعة الإسلامية أعزائي الطلبة أيضا في عندنا معلومات مهمة. الشريعة الإسلامية جعلت لصاحب الحق في القصاص اللي هو المجني عليه، اللي وقع عليه قطع العضو أو اللي وقع عليه الجرح، أو ولي أمره، ولي أمر المقتول مثلا، جعلت له الشريعة الإسلامية الحق في القصاص، فهو الذي يطالب به القصاص. وهنا حالات أو هذا الحق بيعطيه 3 أمور: إما أن يطلب تنفيذ العقوبة، أو أن يقبل الدية. ما هي الدية؟ هو المال الذي يعطى إلى المجني عليه أو إلى ورثته بسبب جناية وقعت عليه بالقتل أو الجرح. إذن إما أن يطلب تنفيذ العقوبة، أو أن يقبل الدية، أو أن يعفو عن الجاني وهو الأفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى كما قال الله تعالى. أما إذا وقعت جريمة الاعتداء على النفس عن طريق الخطأ، فالعقوبة هي الدية. يعني واحد قتل إنسان خطأ مش متعمد، فهنا يعني لا تنفذ عليه عقوبة القصاص بالقتل، وإنما هنا نتجه إلى الدية لأنه غير متعمد في القيام بهذه الجريمة، وقعت منه الجريمة خطأ. أفكر وأناقش، أفكر في الأثار الإيجابية المترتبة على إيقاع عقوبة القصاص بالمجرمين. تنفيذ عقوبة القصاص بالمجرمين يردع المجرم ويردع غيره عن الإقدام على هذه الجريمة برب المجرم وبرب غيره في المجتمع. ثانيا يحفظ حياة الجاني وحياة غيره، حياة المجرم نفسه وحياة غيره من الناس. ثالثا يحقق أمن الأفراد في المجتمع. رابعا يمنع الثأر والانتقام، وطبعا فيه له أثار على الاقتصاد وغير ذلك. أناقش سبب حث الإسلام على العفو في جرائم القصاص، حفظا لحياة الإنسان، لإصلاح الأفراد، لتحقيق المودة والمحبة بين الناس. النشاطين مطلوبات لأنه في لهم إجابة قريبة في الدرس. النوع الثالث من الجرائم جرائم التعزير. المقصود بجرائم التعزير هي المعاصي التي لم تحدد لها الشريعة الإسلامية عقوبة معينة، وإنما جعلت عقوبتها منوطة برأي الدولة. يعني ما وضعت لها حد ذكر في القرآن الكريم، والله إنه اللي بيرتكب هذه الجريمة يعاقب كذا، أو اللي بيرتكب هذه الجريمة يفعل به كذا، لا في القرآن ولا في السنة لم تحدد لها عقوبة معينة، وإنما جعلت العقوبة منوطة برأي الدولة. ومن الأمثلة على جرائم التعزير أخذ الرشوة والاختلاس والتزوير، أكل مال اليتيم، إلقاء النفايات في الشوارع، مخالفة قوانين السير، شهادة الزور، شتم الناس، احتكار السلع، التلاعب بالكيل والميزان. فهذه كلها منوطة برأي الدولة، فالدولة هي التي تقرر وهي التي تضع العقوبات المناسبة لمن يرتكب هذه الجرائم. أتعاون وأناقش، أتعاون مع أفراد مجموعتي وأناقش معهم أسباب تحديد الشريعة الإسلامية عقوبات لبعض الجرائم، وتفويض ولي الأمر بعقوبات لجرائم أخرى. يعني ليش بعض الجرائم الله حددها في القرآن الكريم مثل القتل ومثلا شرب الخمر حددها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام، وأيضا مثل جرائم القصاص وغيرها، ليش الله عز وجل حدد هذه الجرائم والشريعة حددت هذه الجرائم، بينما هنالك جرائم يعني فوضت إلى رأي الدولة مثل شتم الناس واحتكار السلع والتلاعب بالكيل والرشوة والاختلاس والتزوير وغيرها. الإجابة أعزائي الطلبة أن الشريعة الإسلامية حددت عقوبات للجرائم المحددة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وتركت للقاضي أن يختار العقوبة الملائمة في كل جريمة تعزيرية من حيث ظروف الجريمة وظروف المجرم واختلاف الزمان والمكان. لهذا السبب طبعا هذا النشاط إجابته من خارج الكتاب فهو غير مطلوب. رابعا منهج الإسلام في مكافحة الجريمة. منهج الإسلام في مكافحة الجرائم يقوم على نقطتين: اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية قبل وقوع الجريمة، ومجموعة من التدابير العلاجية التي تحفظ للمجتمع أمنه واستقراره وتدفع الإنسان إلى الالتزام بالقانون. خلينا نأخذهم نقطة نقطة. التدابير الوقائية المقصود فيها منع الجريمة قبل وقوعها، وقائي يعني قبل أن يقع. من هذه التدابير الوقائية أن الإسلام عمل على تعميق الإيمان بالله تعالى عن طريق تعميق استشعار الإنسان برقابة الله تعالى عليه. ثانيا الالتزام بأداء العبادات. شو دور العبادات؟ تطهر النفس، تحقق التقوى، تبعد الإنسان عن ارتكاب المعاصي. قال الله تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الآية تدل على إنه العبادات تعمق الإيمان بالله تعالى. أتدبر وأبين. أتدبر الآيتين الكريمتين ثم أبين أهمية تشريع عبادتي الصوم والحج في تهذيب النفس. عبارة الصيام، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن دور عبادة الصيام أنها تحقق التقوى. في عبارة الحج، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. دور عبادة الحج أنها تؤدي إلى استشعار رقابة الله تعالى وتحقيق التقوى. ثانيا من التدابير الوقائية معالجة الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجريمة. فالإسلام عمل على الحد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم عن طريق توفير بدائل، أو توفير يعني ما يفرغ حاجة الإنسان ويفرغ طاقة الإنسان. فمثلا الإسلام كيف حارب الإسلام جريمة السرقة؟ حارب الإسلام جريمة السرقة عن طريق الدعوة إلى العمل لتوفير الحياة الكريمة في المجتمع. إذن بالدعوة إلى العمل لتوفير حياة كريمة في المجتمع. طيب، ما أثر ذلك؟ هذا أدى إلى أنه يكفل للفرد تأمين حاجاته الخاصة، عدم الاعتداء على حقوق الآخرين وممتلكاتهم بالسرقة، وأكل أموال الناس بالباطل. إذن الدعوة إلى العمل لتوفير الحياة الكريمة في المجتمع، قيام الناس بالعمل، يكفل للإنسان تأمين حاجاته الخاصة، أيضا يحفظ ممتلكات الناس من السرقة أو من الاعتداءات، ويحول دون أكل أموال الناس بالباطل. كيف عمل الإسلام على محاربة جريمة الزنا؟ دعا الإسلام إلى العفة، هذا أولا. ثانيا، حث على الزواج. ثالثا، نهى عن المغالاة في المهور. رابعا، حرم دواعي الزنا من إطلاق النظر والاختلاط والخلوة وكشف العورات وغيرها. وبذلك الإسلام، يعني هذه أمثلة كيف عالج الإسلام الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجرائم. أفكر في أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية للقضاء على الجريمة. العدالة الاجتماعية إنه المجتمع ما يكون في فرق بين الناس في داخل المجتمع. إذا تحققت العدالة الاجتماعية، الناس بيطمئنوا، تطمئن نفوسهم، لا يشعرون بالتمييز، لا يشعرون بالظلم، فلا يلجؤون إلى الغضب، ولا يلجؤون إلى الانتقام، ولا يلجؤون إلى ارتكاب الجرائم لتحصيل حقوقهم واحتياجاتهم. أما غياب العدالة الاجتماعية قد يؤدي إلى الجرائم، لأنه يشعر الإنسان بالظلم فيريد أن يرفع الظلم الواقع عنه، فبالتالي يرتكب ظلما أكبر. لذلك تحقيق العدالة الاجتماعية قضية مهمة جدا لمحاربة الجرائم. طبعا هذا النشاط إجابته من خارج الكتاب، فبالتالي هو غير مطلوب. ثالثا، من التدابير الوقائية تعزيز الجانب الأخلاقي. كيف يكون تعزيز الجانب الأخلاقي؟ من خلال أولا إشاعة فضائل الأعمال، ثانيا الدعوة إلى مكارم الأخلاق مثل الأمانة، الصدق قولا وفعلا، الوفاء في العهود والمواثيق وفي جميع الالتزامات، التسامح، الصفح. قال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. الحديث يدل على أنه من التدابير الوقائية تعزيز الجانب الأخلاقي. أيضا تعزيز الجانب الأخلاقي بيكون من خلال الابتعاد عن الرذائل والمنكرات وعدم إشاعتها، مثل الكذب والغش والغيبة والنميمة وهي الأمور. الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية تدل على أنه الابتعاد عن الرذائل والمنكرات وعدم إشاعتها يعني يعزز الجانب الأخلاقي، وهو من التدابير الوقائية من حدوث الجرائم. التدبير الوقائي الرابع تعميق انتماء الفرد إلى الوطن وإلى الأمة. الإسلام كان حريص على غرس حب الوطن في قلوب الناس، ولذلك حثهم على المحافظة على الوطن. كيف تكون المحافظة على الوطن؟ من خلال مجموعة من الأمور. أولا التزام الأنظمة والقوانين، يحافظ على الوطن. لما أنا ملتزم بالنظام والقانون أنا بحافظ على الوطن، وغيري لما يكون ملتزم أيضا بحافظ على الوطن. ثانيا العمل على رفعة الوطن وتقدم الوطن والنهوض بالوطن في مختلف المجالات، علميا، صحيا، اقتصاديا، عسكريا، سياسيا، اجتماعيا، إلى غير ذلك. ثالثا الدفاع عن الوطن ومحبة الوطن، بالتالي هذا قضية مهمة. ورابعا التضحية بالغالي والنفيس في سبيل الوطن، هذه مندرجة مع النقطة الثالثة، يعني هي الدفاع عن الوطن ومحبته والتضحية بالغالي والنفيس في سبيله. لذلك أعزائي الطلبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يحبب إليه وإلى أصحابه المدينة المنورة كما حبب إليهم مكة المكرمة. إذن قضية المحافظة على الوطن وحب الوطن قضية مهمة جدا تسهم في الحد من انتشار الجرائم. نأتي إلى التدابير العلاجية. التشريع الإسلامي أعزائي الطلبة تشريع واقعي، يعرف أنه الإنسان يعرف طبيعة النفس الإنسانية، والإنسان قد يخطئ وقد يقع في الخطأ ويقع في الجرائم. لهذا السبب، لأنه تشريع واقعي، شرع الإسلام العقوبات الرادعة التي تزجر المجرم وتردع غيره عن ارتكاب الجريمة، والتي تحمي المجتمع وتمنع كل من تسول له نفسه من ارتكاب الجريمة، وتحفظ أو تحافظ على الأنفس والأموال والأعراض وغير ذلك. إذن سؤال، لماذا شرع الإسلام العقوبات الرادعة التي تزجر المجرم وتردع غيره عن ارتكاب الجريمة؟ لحماية المجتمع، لمنع كل من تسول له نفسه من ارتكاب الجريمة، حفاظا على الأنفس والأموال والأعراض، وأيضا لأن التشريع الإسلامي تشريع واقعي يعرف النفس الإنسانية ويعرف أن الإنسان قد يقع في الخطأ ويرتكب الجريمة. الإسلام أعزائي الطلبة حصر حق تنفيذ العقوبات بالحاكم أو من ينوب عنه. لماذا؟ علل منعا من انتشار الفوضى وحتى لا يكون هنالك تجاوز في أخذ الحق، يعني القاتل يقتل والذي ينفذ هذه العقوبة هو الحاكم أو من ينوب عنه، حتى يعني ما تصير فوضى في البلد. فبالتالي لو كان اللي بده ينفذ هذه العقوبة الناس مش الحاكم، بالتالي سيقتل الناس بعضهم البعض بحجة إنه إيش بينفذوا الحدود وغير ذلك. ماذا يحدث لو كان حق تنفيذ العقوبات بيد الأفراد؟ سيؤدي ذلك إلى انعدام الأمن والاستقرار، انتشار حالات القتل والاعتداء بحجة تطبيق العقوبات، النشاط خارجي. نأتي إلى الإثراء والتوسع. بدي أحكي لنا في الإثراء والتوسع عن مزايا نظام العقوبات في الإسلام. من مزايا أن العقوبة في الإسلام ليست دنيوية فقط، وإنما توجد عقوبة أخروية في يوم القيامة. العقوبة الدنيوية تقوم بها الدولة تعاقب المجرم، أما العقوبة الأخروية فهي ما ينتظره المجرمون أو ما ينتظر المجرمين والعصاة يوم القيامة من عذاب في نار جهنم. هذا طبعا هذه قضية تميز النظام الإسلامي، نظام العقوبات في الإسلام عن النظام الوضعي. في النظام الوضعي الجاني يحرص على الإفلات من الجريمة من العقوبة، وبيظن أنه إذا أفلت من هذه الجريمة ومن هذه العقوبة بالتالي أنه لن يعاقب، فبالتالي بيحط قانون، بيحاول بيحط محامي، وبيحاول أن المحامي يعني يجد ثغرات في القانون حتى ينقذه من المشنقة أو من عقوبة الإعدام أو من السجن أو غير ذلك. أما في النظام الإسلامي إن أفلت الجاني من العقوبة في الدنيا فهو يعلم أنه سيعاقب عليها في الآخرة، وبالتالي هذا يدعو الإنسان إلى أن يترك الجريمة حتى لو أنه ما أحد شافه، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يتقي الله سبحانه وتعالى. إذن أعزائي الطلبة، فلنقدر دور الإسلام في منع الجرائم، ولنحرص على رد الحقوق إلى أصحابها، ولنحرص على الالتزام بأحكام الإسلام. نأتي إلى التقويم والمراجعة. السؤال الأول، أبين مفهوم كل من الجريمة. هي كل مخالفة لأمر الشارع رتب عليها عقوبة دنيوية، سواء كانت المخالفة بارتكاب أمر ممنوع مثل شرب الخمر أو السرقة أو الرشوة، أم بترك أمر واجب مثل التخلف عن الجهاد إذا دعا إليه ولي الأمر أو مثل ترك الزكاة. جرائم الحدود هي المعاصي التي أقرت الشريعة الإسلامية عقوبات محددة لمرتكبيها فلا يزاد عليها ولا ينتقص منها. جرائم القصاص هي المعاصي التي عقوبتها القصاص. جرائم التعزير هي المعاصي التي لم تحدد لها الشريعة الإسلامية عقوبات معينة، وإنما جعلت عقوبتها منوطة برأي الدولة. السؤال الثاني، أعلل ما يأتي. ربط الإسلام. رابعا، أتأمل النصوص الشرعية الآتية ثم أستنتج مخاطر الجريمة التي يدل عليها كل نص منها. قال الله تعالى، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. خطر الجريمة أنه يوقع الفتن والعداوة بين الناس. قال تعالى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خطر الجريمة الإخلال بأمن المجتمع. قال تعالى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خطر الجريمة هنا استحقاق غضب الله تعالى وعقابه. السؤال الخامس والأخير، اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. يصنف أخذ الرشوة ضمن جرائم التعزير. العقوبة التي يؤدي تطبيقها إلى حفظ أموال الناس وممتلكاتهم هي حد السرقة. إحدى الجرائم الآتية لا يعاقب عليها بالحد: شتم الآخرين. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.